السؤال رقم 12. سوف يعترضني ألف مخفض للسرعة، ب عدة مخفضات للسرعة. أعيد. سوف يعترضني ألف مخفض للسرعة، ب عدة مخفضات للسرعة.